العنب لينا صار فمانته وإذا كتر في جني واختين اللص لو زقت طعمه أحلى من العسل صاحب الفلوس اشترى والمفلس لك بالعين صاحب الفلوس اشترى والمفلس لك بالعين ديا عنب زين وانت شقطرك تجنيه.